cut sheet. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص سنتنا وأن يسدد عملنا وأن يستخدمنا على استقبال بنا اللهم أمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا مسألة بسيطة جدا، وهي أن إخواننا الأم قد تناولوا لحم جمل أو لحم جزور، هل يجب الوضوء من لحم الجزور أم هو مستحب أم لا؟ في الحديث الصحيح عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قيل: يا رسول الله، نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. والحديث رواه مسلم. في الرواية الثانية: من أكل لحم جزور فلا يتوضأ. هذه الأحاديث ظاهرة أنها توجب الوضوء لمن أكل لحم جزور، وظاهرة أنه يجب الوضوء من لمن أكل لحم جزور أو لحم إبل اللي هو الجمالية. طيب، وإليه ذهب عدد كثير من العلماء. هناك بعض أهل العلم قالوا أن هذا منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث كما قال الشوكاني رحمه الله على نسخ الوضوء مما مسه النار، يعني الأشياء اللي هي اللحوم المشوية، بغض النظر بقى عن نوع هذه اللحوم، لكن هنا لا يتكلم عن كونه مشوي أو مألي أو مسلوق، لا، يعني هنا على اختصاص الوضوء من لحم الجزور لذاته. لكن حديث جابر على أنه كان أول الأمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك ترك صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. فهذا حديث عام، لكن الحديث الذي معنا وهو قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، حديث خاص في المسألة، فلا يصح أو على الصحيح، فإن العام لا ينسخ الخاص المنصوص عليه. يبقى الظاهر والصحيح هو أنه يجب الوضوء من لحم لمن أكل لحم الإبل أو لحم الجزور، كما ثبت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى قوله صلى الله عليه وسلم: قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قال الصنعاني في سبل السنة رحمه الله: وفيه دليل على جواز الوضوء على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم، فبين أن من أكل من لحوم الغنم لا يلزم الوضوء، ومع ذلك أجاز له الوضوء مرة ثانية، فدل على جواز تجديد الوضوء كما نقول اصطلاحا، يعني أو جواز الوضوء على الوضوء، جواز الوضوء على الوضوء. وهذا ثابت أيضا من أدلة أخرى، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقد صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، فقلت: يا رسول الله، رأيتك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله. وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لوقت كل صلاة، كان يتوضأ لوقت كل صلاة، لكن جه في يوم الفتح صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، طبعا لم يكن وضوء قد انتقض، فصلى الصلاة الخمس صلوات بوضوء واحد، فقال عمدا: فعلته يا ابن عمر، حتى يبين أنه يجوز صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد. ولذا قال العلماء أن أغلب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، أنه كان يتوضأ لكل صلاة ولو لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل هذا حتى يبين صحة الصلاة ما لم ينتقض الوضوء. يجوز أن يصلي الإنسان أكثر من صلاة بوضوء واحد، كما قال في حديث ابن عمر أنه صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. دي مسألة بسيطة بس قلنا عشان ننبهكم وتوضوا إن شاء الله. المسألة الثانية عشان نخلص النقاط التي وعدناكم بها المرة الماضية بإذن الله سبحانه وتعالى، هنتناول بضع مسائل. المسألة الأولى وهي تعليق مرة ثانية على مسألة التعليق على قول الله سبحانه وتعالى وليس أترهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية في سورة التوبة نذكر أولا سبب النزول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض يعني كلهم رووا الرواية وكلهم كلها بألفاظ قريبة أنه قال رجل يعني رجل في جيش المسلمين أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء أصحاب القراء يعني أصحابه العلماء فقال له أو فسمعه عرف الملك رضي الله عنه فقال له كذبت ولكنك منافق لو خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه أي أن الله عز وجل كان قد أنزل هذه الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعة الناقة هي السيل الذي يلف حول الناقة فيربط المقعد حول البطن يعني بيربط المقعد فوق الظهر ويلف السير حتى ينزل أسفل البطن فهذا السير اللي بيلفه به الناقة فابن عمر رضي الله عنهما يقول كأني ما زلت يعني متخيلا منظره كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماسك في السير الذي تلف به الناقة وإن الحجارة تركب رجليه أي من أسفل وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب فيتلو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيد عليه يعني لا يبصره ولا يزيد على تلاوة هذه الآية هذا السبب النزول المذكور أعتقد في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول الشيخ مقبل أن له طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن يعني سبب النزول صحيح الإسناد بعد ذلك أحد هؤلاء الناس لما نقول إن الذين قالوا هذه الكلمات كان رجل واحد وسكت الباقون ودي هنذكرها في التعليق على فوائد القصة وسكت الباقون فشملهم الحكم جميعا الذي نطق كفرا والذي أقر هذا الكفر ولم ينكره ثم إن واحدا منهم تاب بعد ذلك قيل إن اسمه مخشى بن حمير وقيل مخيش شهانين كثيرا يعني الاسم على اختلاف ضبطه وقال هذا الرجل سأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يقتل شهيدا تكفيرا عما حدث منه فقبل الله عز وجل توبته وأنزل بعد ذلك قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم أي الذي تاب أي الذي تاب من هذه الكلمات المكفرة نعذب طائفة أي الذين لم يتوبوا بأنهم كانوا مجرم وبالفعل فإن هذا الرجل قتل شهيدا يوم اليمامة ولم يعنف من مكانه كما دعا الله سبحانه وتعالى أنه دعا الله عز وجل أن يقتل شهيدا ولا يعنف من مكانه حتى تكون كفارة لما قال أو لما حدث في ذلك اليوم فإذا قال الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم أي الذي تاب فالطائفة في اللغة هي القطعة من الشيء الطائفة في اللغة هي القطعة من الشيء ودل هذا على أنه يمكن أن يطلق على الفرد الواحد طائفة يمكن أن يطلق على الفرد الواحد طائفة باعتبار أنه جزء من المجموع فقوله تعالى نعفى عن طائفة منكم لا يفهم منها أن الله عفى عن عدد منهم، ولكنه عفى عن رجل واحد هو الذي تاب، وهو مخشى بن حمار أو مخشى بن حمي، ولم يعفى عن بقية الطائفة التي لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. ودل ذلك على جواز التوبة لمن وقع في الكفر من هذا الباب كما سنبين، وأن هناك فرق بين التوبة لله تعالى وبين الاستتابة كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ده بالنسبة لسبب نزول الآيات. في كتاب فتح المجيد أو في كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عنوانا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وذكر الآية ثم ذكر سبب النزول المذكور، ثم قال فيه فوائد، يعني يؤخذ من سبب النزول ومن الآية فوائد، منها الأولى وهي العظيمة أن من هزل بشيء من هذا أي بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. دي أهم فائدة، وأعظم فائدة هي أن من هزل أي استهزأ واستخف بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله عز وجل فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، وهذا الراجع فما نعلم، وكما ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن قال إنه حصل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني في آيات كثيرة جدا أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هناك سبب في نزول هذه الآية أو سبب لقول هذا الحديث، زي هذه الواقعة نزلت في شأن طائفة معينة، لكن هل معنى ذلك أن هذا الحكم يخص هذه الطائفة بعينها؟ لا، الحكم باق إلى يوم القيامة لكل من حدث منه مثل هذا القول أو صدر منه الهزل بالله عز وجل أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإن كثيرا من آيات القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تكون نتيجة حوادث معينة، وهذا أمر معلوم بالضرورة، يعني مثلا الرجل الذي ذهب يقذف امرأته وقال إنه رآها تزني وحدثت لها قصة طويلة، فربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى والذين يجمعون المحصنات ثم لم يتب والذين يجمعون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. المرأة لما ردت عليه أنزل الله تعالى قوله ويدعو عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخمسة أن غضب الله عليه كان الصادقين. كثير من الآيات يبقى له أسباب نزول، لكن ليس معنى ذلك أن ده خاص بهذا الأمر بعيني أو هؤلاء الأشخاص بعينهم، وإلا لما كان هناك أحكام في القرآن والسنة عامة إلى يوم القيامة، كان يبقى كل القرآن والسنة خطاب لشخصيات معينة ولحوادث معينة. فمن هنا كما قال السيوطي رحمه الله إنه حصل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي لفظ بيبقى عام في الأحكام وليس خاصا بالسبب الذي نزل به من أجله في حسب، على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وله يعني عبارة أخرى بيقول فيها فصورة النزول قطعية الدخول في النص بالإجماع، فصورة النزول قطعية الدخول في النص بالإجماع، يعني يعني الصورة التي لأجلها نزل الحكم أو صدر الحكم، هذه الصورة لو تكررت بعينها، هذه الصورة لو تكررت مرة أخرى وحدثت مرة أخرى فهي قطعية الدخول في النص بالإجماع، فصورة النزول قطعية الدخول في النص بالإجماع، ده نص كلامه من كتاب الإتقان. فيبقى النقطة الثانية هي أن هذا هو تفسير الآية في من فعل هذا كائنا من كان، ليس هذا خاصا بأولياء الأشخاص بعينهم، بل الحكم عام إلى يوم القيامة في كل من هزل بالله عز وجل أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أنه قال أن هذا يبين الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني أنه لما عوف الملك رضي الله عنه رد على الرجل وقال له كذبت لكنك منافق، لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا من باب النميمة ولا الإقاع بين المسلمين؟ الشافعي رحمه الله يقول إن هذا يدل على أن هناك فرقا بين النميمة والإقاع بين المسلمين وبين النصيحة لله ورسوله ممن هو فيه خطر على المسلمين ويجب أن يحذر المسلمون منه. إيه الفرق بينهما؟ الفرق أن النميمة هي الإقاع بين الناس بالعداوة والبغضاء بما لا يصح ذكر، يعني مثلا أقول لك شخص، يقول شخص فلان هذا كره ويقول عنك كلاما سيئا ويقول للثاني كذا حتى يفسد العلاقة بين المسلمين. لكن هذا الرجل لما تكلم بهذه الكلمات فهو قد استخف واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب القضاء أي العلماء لأجل علمهم الشرعي، وهذا الأمر لا يصدق من مؤمن، ولذا قال له عف الملك كذبت ولكنك منافق. فإذا يجب التحذير ممن ظهرت منه علامات تدل على استخفافه بالدين وعدم وجود علامات الإيمان عنده، بخلاف بقى المشاكل الشخصية اللي احنا ندخلها في باب الايه النميمة والغيبة ونحو ذلك فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للأبد. فعشان كده قال هذا فيه فائدة في الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من الفائدة للذخل أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني إيه؟ يعني الناس دول لما جيهم بقى الرجل ده لما جي اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يقبل منه عذرا، لم يرضى أن يقبل منه إيه؟ عذرا. ولذا تنى عليه الآية كما رأينا أن ابن عمر قال كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة نقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحشرة تركب رجليه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه قوله تعالى أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يمنكم ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، فما رضيش يقبل إيه؟ وزره بل غلظ عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا سنرى إنه بعد قليل سنرى